أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: يوجد لبس نسائي عبارة عن قميص إلى نصف الساق ومعه سروال وهو فضفاض وساتر يقال له بنجابي، فهل في لبسه حرج من شهرة وغيره؟ إيش يقول في صدر السؤال؟ يقول عبارة عن قميص إلى نصف الساق. في قبلها كلمة أول ما قرأت السؤال، إيش الكلمة؟ يوجد لبس نسائي. يوجد لبس نسائي. نعم. على كل حال بالنسبة لللباس إما في حق الرجال أو حق النساء، ضوابطه خاصة بالنسبة للنساء أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة، ما يكون ضيق بل يكون فضفاض واسع، ولا يكون شفاف يشف عن البشرة، هذا ما يجوز، ولا يكون فيه تشبه، إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات والعاهرات والممثلات والمغنيات ونحوهم من فاسقات المسلمات فأيضا لا يجوز، وأن يكون أيضا من مادة حلال، ما يكون من شيء نجس، والنساء قد رخص لهن أن يلبسن الحرير، فإذا كان لباس المرأة بهذه الصفة ساترا واسعا لا يكون ضيقا يبين عن حجم أعضائها، لكن هذا الذي يظهر أنه إذا كان مجرد قميص وسروال ما يكفي، لابد من الملاءة العباءة، فكانت تخرج مثل ما نلاحظ بعض أخواتنا من البلاد الإسلامية إما من البنجاب أو غيرها، مثل كأنه نسبة إلى هذا الإقليم، فكونها تكتفي بهذا ما يكفي، لأنك تلاحظها قد يعني بدأ من محاسنها ما يبدو من عضديها ومن أجزاء جسمها، فلا بد أن يكون عليه نوع من الرداء أو الملاءة أو العباءة التي تخفي، أما إذا كان في بيتها فكونها تقتصر بين مع زوجها وأولادها ومحارمها على هذا القميص والسروال، ويكون القميص نازلا إلى منتصف الساق، فقد يقال لها حرج في بيتها مع زوجها ومن تحرم عليهم من الأولاد والإخوان، ومهما أخفت من محاسنها فإن هذا أولى بها وأفضل. شيخ، يكون لباس شهرة إذا كان، ولباس الشهرة أيضا كذلك، لباس الشهرة إذا كان يلفت بلونه، له لون مثلا مميز، يعني مثلا قد تلبس العباءة سوداء في الغالب عندنا، فتلبس عباءة حمراء وتكون من بين النساء، فهذا ملفت لنا حتى في حق الرجال، يعني نهى عليه السلام عن لباس الشهرة، فالرجل الذي يلبس لباس يشتهر به بين الناس ويقال هذا فلان، فلا في حق الرجال ولا في حق النساء لا ينبغي أن يلبس لباس شهرة، وقد ورد التحذير من لباس الشهرة. أحسن الله إليكم، يقول: هل القول على الأذكار المخصصة بيوم كذا له ذكر وكذا يقال له بدعة؟ إيه نعم، لأن هذا ما ورد، الأذكار تعبدية عبادة، الأذكار عبادة، فكونك تربط كل يوم بذكر، يوم الجمعة له ذكر، يوم السبت له ذكر، وقد نسب بعضهم إلى الإمام القاري رحمه الله علي القاري أذكار نسبت إليه وهو لم يضعها بهذه الصفة، بل ما كتبه كتب أذكار مطلقة هكذا، فكون تنسب وتخصص بأيام معينة هذا تعدي على التشريع، ولا يجوز أن تخص يوم الجمعة بأذكار معينة، تقول هذا يوم الجمعة هذا يوم السبت، هذا تشريع لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول: جرت في بلادنا عادة إذا سئل أحد عن شيء لا يدري عنه من شيء دنيوي يجيب الشيطان يعلم ذلك ويقول العشب يعلم ذلك. العشب؟ العشب نعم. يقول: فهل في هذا شرك؟ الشيطان يعلم ذلك أو إيه؟ العشب أو يقول العشب يعلم ذلك. العشب ولا العشب؟ العشب بالباء؟ العشب نعم بالباء؟ نعم. ما أدري قصد كلمة العشب هذه، لكن هذه كلمة ما هي طيبة، بل الله أعلم، ينسب العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ما يكون الشيطان يعلم ذلك، أعوذ بالله، هذا ضلال، ما ينسب العلم للشيطان، بل إذا كان ما يدري يقول الله أعلم. هذه الكلمة التي تثاب عليها وتؤجر عليها، وأيضا تتخلص من صاحبك، حتى لو مثلا كنت تعلم وقد يكون إعلامك إياه فيه إحراج وتخشى أن يلحق ضرر، فتقول الله أعلم. فهذا نوع من التخلص والتعريض المباح إذا احتاج إليه الإنسان. أما أن تقول إن الشيطان يعلم ذلك، ما يجوز هذا. أما كلمة العشب ما أدري شو المقصود من هذه. أحسن الله إليكم، يقول ما تفسير قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذا في شأن الكفار الذين انتهى أو نقضوا العهود بينهم وبين المسلمين وتعدوا على المسلمين وتعدوا على حرماتهم، فالله سبحانه وتعالى يوجه النبي عليه السلام ويوجه المسلمين عموما، فإما تثقفنهم في الحرب أي تمسكهم، ثقفوا بمعنى أمسكه، فشرد بهم من خلفهم أي أعطهم الضربة التي تجعلهم يرتدعون. فهذا التشريد، فالذين من خلفهم إذا رأوا هذا الأمر رأوا أن المسألة ما فيها تساهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله جل ذكره فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فعندما تضرب في العدو ويدرك منك هذا، يقول كما قال القائل أنجو سعد فقد هلك سعيد، يدبرون. ولا تلجأ إلى الأسر إلا عندما هذا التوجيه الرباني الحكيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي إذا أوجست منهم أنهم سوف ينقضون العهود وتبين لك هذا، فانبذ إلى العهد، أخبرهم أن العهد اللي بينك وبينهم انتهى. والرسول عليه السلام لما تبين له أن قريش نقضوا العهد الذي بينه وبينه وناصروا حلفاءهم على حلفاء المسلمين، مع أن كل من الحالفين كافر، خزاعة التي كانت دخلت في حلف الرسول عليه السلام، وبنو بكر بن وائل دخلوا في حلف قريش، وكل من القبيلتين لا زالت على الكفر، فيها أفراد مسلمين لكن الغالبة للكفار. فخزاعة كما جاء في الأثر مسلمهم وكافرهم كانوا مع المسلمين، فحصل أن صار نزاع بين القبيلتين خزاعة وبنو بكر، فقامت قريش يمدون خفية يمدون حلفائهم بالسلاح ونحو هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءه صاحب خزاعة مستنصرا وأخبره أنهم نقضوا الموعد والعهد، فدبر أموره عليه السلام واعتبر. وجاء أبو سفيان أدرك أنه أخل بالأمر وأراد أن يجدد الصلح الذي كان بينه وبين الرسول عليه السلام، مع أن الصلح كان 10 سنوات وما مضى عليه إلا سنتين، كان في السنة 6 من الهجرة، في السنة 7 و8 ما مضى سنتين كما أخبر الله عنهم إنهم لا عهد لهم، اليهود والمشركون لا عهد لهم. فلما مضى 2 ما من 10 حصل ما حصل، فجاء أبو سفيان أدرك خطأه وأنه ناقض الاتفاقية، يلتمس تجديدها وتوثيقها وتقويتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم صرفه، راح لأبي بكر لعمر رضي الله عنهم كلهم، حتى أتى عند علي رضي الله عنه فهو الآخر أيضا، لكن كانت عبارة علي ألطف شيئا ما، ألطف من عبارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن ولاة أمور المسلمين لو هداهم الله ورجعوا إلى كتاب الله وأدركوا هذا النقض للعهود والمواثيق، كيف أن المسلمين يقتلون ليل نهار ليل نهار، قنابل محرمة كما يقولون دوليا، ونحن لا نعتقد هذه العبارة، الدولي لا له تحريم، التحريم من الله سبحانه وتعالى، لكن نخاطبهم بلسان بعبارته، قنابل خبيثة وأسلحة فتاكة تلقى على المسلمين في شرق الأرض وغربها ليل نهار، وأقربها أحداث فلسطين، نسأل الله أن يكف عنهم ويرفع عنهم ويكشف عنهم، وتقابل ببرود ما أبدا ما لكن في علات كأن شيئا لم يكن، نسأل الله السلامة والعافية. يا سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الإيمان؟ كيف ينامون؟ كيف يرقدون ويرون؟ خاصة في هذا الوقت الآن يعرض بين يديك القتل والتشريد، نسف المساجد والبيوت وتنسف بين أيديهم. أين قلوبهم كان فيها ذرة من إيمان؟ نسأل الله العافية. والله إنسان متعه الله بالسلطة والقوة والجيش ما يصبر. ألم يدرك الخليفة أحد الخلفاء الذين استفزعتهم امرأة بأقصى الدنيا فأعلن الجيش حركه من أجل امرأة واحدة؟ الرسول عليه السلام كذلك لما حصل من اليهود مثل ما مر بنا حصل منهم مواقف قام عليهم. والقوة بيد الله، القوة لله جميعا، العزة لله جميعا، والله ليست للحلف الأوروبي ولا لأمريكا. والله لو قام المسلمون بحكامهم هداهم الله وأصلحهم الله وغرس في قلوبهم القوة، والله لو قاموا لما قامت لهم لا أمريكا ولا الحلف الأطلسي ولا غيره. فنسأل الله أن يفتح عليهم وأن يهديهم وأن يغاروا على محارم المسلمين، على دماء المسلمين، على دين المسلمين. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدهم، اللهم اصلحهم، اللهم اجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والعزة، الذلة على إخوانهم المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، انقلبت عند كثير من المسؤولين، أعزة على المسلمين أذلة على الكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو بكر إن لي ثوبا طويل ولكني أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يجره خيلاء. يقول هل إسبال الثوب بدون قصد الخيلاء مرخص به؟ لا، ليس مرخص به، ليس مرخصا فيه أبدا. لكن من قصد الخيلاء فهذا ورد التحذير الشديد والوعيد الشديد أنه لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه. أما من تساهل ولم يبالي وأتى عند الخياط وقال له فصل كذا، أو أخذ الثوب واشتراه ولم يقصره حتى يرفعه، فهذا متساهل، وهذا داخل في التحذير في الحديث الآخر أنه ما أسفل من الكعبين فهو في النار. أبو بكر رضي الله عنه يتعاهد ويرفع بين وقت وآخر كل ما استرخى، مثل يكون عنده سروال مثلا قد يسترخي، أو الذين يلبسون الوزرات هذه فيرفعها. أما ثوب مفصل ودائم نازل على الكعب أو يلامس الكعب فهذا إنسان متساهل ومستخف بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر عنده لو أراد الأيسر مما يكون. ونجد ناس من أهل الخير والصلاح محافظين على الصلوات وسوس لهم الشيطان، تجد ثوبه يماس الكعب. يا أخي تبخل على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتيات؟ لو رفعت 3 سنتي أو شيء من هذا لا خرجت من المحذور، واترك الشبهات. أحسن الله إليكم. يقول هل يجب إعادة الوضوء على من تأخذه سنة من النوم أثناء المجلس؟ لا، إذا كان جالسا قاعدا وسنة نوع من النعاس فصح أنه لا ينتقض وضوءه بذلك. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، يعني هكذا تخفق، فيقومون إلى الصلاة من غير أن يتوضأوا. أحسن الله إليكم. يقول هل النكت حرام؟ النكت؟ نعم، يعني الطرائف، ينكتون على بعض ويستهزئون. الطرائف إذا كانت يعني ما فيها تعدي بأولا ألفاظها وصفتها ولا يؤذي بها أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني داخل في المزاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما مازحه أصحابه وربما أيضا مازح من حوله أحيانا بكلمات فيها نوع من التورية، وحسب الحال وحسب المجلس. إذا النكات ما نقول دائما أو الطرائف مطلقا أنها مباحة، بل ترجع إلى صفتها وحقيقتها وعباراتها، وألا يؤذي بها أحدا، لا يؤذي بها أحد، أو تكون من قبيل الغمز واللمز والغيبة لأحد. وتعميمها يا شيخ على مثلا قبيلة كذا يفعلون كذا ما كذلك، يعني كونه يصف بعض القبائل توصف بالبخل أو بالجبن أو كذا وكذا أو بالغباء، هذا ما، خاصة إذا كان عندك بحضرة أحد يكون هذا نوع من السب والشتم. والله سبحانه وتعالى حذرنا ولا تنابزوا بالألقاب، وهذه كلها مغالطات وحماقات، ما كان البخل في قبيلة دون أخرى، ولا الكرم في قبيلة دون أخرى، ولا الشجاعة في قبيلة دون أخرى، ولا الجبن. فالله سبحانه وتعالى قسم كما في الحديث قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، فالقبائل والشعوب والأمم والعوائل والأسر فيها الكريم وفيها البخيل وفيها الجبان وفيها الشجاع وفيها الغبي وفيها الذكي. هذه حكمة الله في خلقه. أحسن الله إليكم. يقول: متى يوم عاشوراء؟ بالأمس سمعنا قال بعض الأخوان وشبه استفاض أن وسائل الإعلام أعلن فيها أن دخول شهر محرم إنما هو ليلة الأحد، فيكون يوم عاشوراء كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال: اعدد تسعا وصم العاشر، وإن كان في بعضها أنه قال التاسع، لكن الصحيح المقصود فعد تسعا، فإذا مضى تسعة أيام من محرم فصم العاشر الذي يوافق يوم الثلاثاء، أليس كذلك؟ يوم الثلاثاء. لكن قلنا ينبغي يصوم يوما قبله الاثنين والثلاثاء، وخاصة أنه أيضا يوافق يوم الاثنين، يوم مستحب صومه مطلقا، فكونك تجمع بين التاسع والعاشر الاثنين والثلاثاء، وإن أضفت إليها الثالث فهذا أحسن وأحسن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن ألبس الثوب السوداني وأنا سعودي، وهل في ذلك شهرة؟ إذا رخصوا لك السودانيين، الأخوان السودانيين تلبس ثوبهم فلا حرج، ما في كونك تلبس لباس ما دام لباس الشعوب الإسلامية، فإذا أعجبك هذا اللباس فالبسه، لكن إياك أن تلبس لباس الكفار الذي شاع للأسف بين كثير من إخوان المسلمين دام الله، هذا لا ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم يتساهلون في هذا، بل ينبغي أن لا نتشبه بهم. أما تلبس اللباس مثلا الأفغاني أو اللباس الأكراد أو اللباس السودانيين أو اللباس الدول الأفريقية، كلها شعوب إسلامية وعادات حسنة وطيبة ما فيها شيء. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، تقول هذه الأخرى، فما هي الأولى؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها في الآية في الآيات عندما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فخير اللي هو الآخرة، ما وعد الله من الجنة والثواب وأيضا العزة والكرامة والغنائم، وأخرى تحبونها. اللهم إنا نحب النصر، يا رب اللهم حقق لنا النصر، اللهم حقق النصر، نصر من الله وفتح قريب. فلا شك أن الإنسان كل إنسان، لكن المؤمن يحب النصر من الله، فنسأل الله أن يحقق لنا النصر وأن يفرحنا به، يفرحنا بهذا النصر، ويفتح علينا ويعين إخواننا أن يردوا هذا الهجوم الخبيث من هؤلاء اليهود إخوان القردة والخنازير. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث حيثما تكونوا يولى عليكم؟ ورد أنه كيفما تكونوا يولى عليكم، وإن كان لا يعني أتحقق من صحة الآن، لكن هو حديث وارد ومعناه من وجه صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يسخر للأمة إذا كانت أمة صالحة فيسخر لها الولاة الصالحون، وإن كانت أمة لاهية عابثة فإمامهم منهم يكون منهم، وإن كان هذا لا يكون على إطلاقه. فأيضا في المقولات التي تقال أو من الحكم: الناس على دين ملوكهم، فالاقتداء أحيانا قد يكون الملأ والكبار ينشرون مثلا التساهل والرفاهية وينتشر ويتصرف في المجتمع، وإذا كانت الحكومة والحكام صالحون وملتزمون فإن الناس يقتدون بهم، يقتدون بهم. فقضية كون التأثر من الأمم على الحكام والعكس، هذه أمور يعني تكون من الطرفين، تكون من الجانبين، والأمور بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمجاهدين أن يهدوا أو يبيعوا الخمر لمحاربيهم من أجل أن يتمكنوا منهم؟ كيف؟ هل يجوز للمجاهدين؟ نعم، أن يهدوا أو يبيعوا الخمر ليتمكنوا من أعدائه. وذكر أثر عن شيخ الإسلام أنه أنكر على من أنكر على شارب الخمر، فقال الشيخ: القول بالمعنى الخمر حرام على المؤمنين لأنه يصد عن الصلاة وذكر الله، أما بالنسبة لهم فالخمر يصدهم عن القتل. هذه ذكرت عن شيخ الإسلام لما في شأن التتار، لما ابتلي المسلمون بالتتار فكان بعض المحتسبين يمرون بالتتار وهم كفار سكارى، فكان يريد أن يمنعهم، فالشيخ الإسلام قال لا تمنعهم، خلهم ينشغلون بالخمر عنا، إذا صحوا قاموا وقتلونا فيهلكهم الله بالخمر. هذه واقعة، واقعة عين وحال معينة، لكن ما ينبغي الإنسان أن يعني يستخدم هذه الوسائل إلا في حالات خاصة. وكون يهدي الخمر إذا ابتلي بها أصلا كيف مالكها، كيف توصل إليها؟ لكن لو ظفر بها من الكفار بدل أن يتلفها يهديها إلى كافر آخر يكون بينه وبينه مثلا نوع من الصلة ويطمع في إسلامه فقد ورد، ولكن الأولى البعد عن هذا كله، لأن هذا يخشى أن تتسرب الخمر منه إلى مسلمين أو فساق المسلمين، وأيضا يكون التساهل فيها والطمع فيها ويكون لها عوض، وهذا كله لا يجوز. فالأصل عدم التساهل في هذا إلا في حالات يعني خاصة جدا ونادرة. إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأنظمة العربية التي تسكت أو تساعد بالكلام أرباب الغارات وكذلك يذكرون بالدعاء لإخواننا في غزة؟ على كل الأصل أن الحكومة الإسلامية الشرعية مؤتمنة على مصلحة الأمة، وأنها تحكم الأمة بالكتاب والسنة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا كان الحاكم يترك بارات والخمور وبيوت الدعارة وبيوت الربا فهذا يشك في إسلامه ويشك في حكمه أنه إسلامي، هذا مشكوك فيه، هذا قد يكون من الزنادقة الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية، نسأل الله السلام والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.